السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل هذا مقروء؟ نعم قرأناه كله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قدوم ركب آخر. هؤلاء الوفود الذين هم وفد بعد وفد ممن يسعى للبحث عن المعبود وهو الرب جل وعلا، والبحث في هذا الباب إن لم يكن عن طريق ما جاء عن الله وعن رسوله فلن يصل الباحث إلى نتيجة، لن يصل الباحث إلى نتيجة، لأن هذه أمور غيبية لا تدرك بالرأي ولا بالاجتهاد. ولذلك كل من حاد عن الكتاب والسنة في هذا الباب ضل، فالفرق البدعية كلها فرق ضالة، وتتفاوت في شدة الابتداع وخفته، فما قرب من المذهب الحق خالفه في أشياء يسيرة فهو أقرب إلى الحق ممن شط وبعد عن ذلك. ولذلك مر في الطوائف من المقالات التي لا يقبلها عقل ولا يتفوه بها حتى المجانين. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على عقولهم، والعقل لا يصل إلى نتيجة في هذا الباب، هذا الباب سمعي موقوف على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يسعد بالصواب إلا من جعل القرآن والسنة إمامه وقدوته وسائقه وقائده. وأما من حاد يمينا وشمالا فلا نصيب له من الصواب. فصل في قدوم ركب آخر غير الوفود التي تقدمت. بدأها بأهل وحدة الوجود، ثم بأنواعها، يعني من كلام ابن عربي وكلام ابن سبعين والتلمساني، ثم جاء الركب الذي يليهم، ثم جاء هذا الركب. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في النكراني. فالركب السابق أنكروا صفة العلو وقالوا هو في كل مكان، ولم يصرحوا بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، لأن هذا مثل هذا لا يختلف اثنان أن المؤدى هو مؤدى العدم، إذا صار لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ما بيجي يقول ما في شيء. أولئك جبنوا عن التصريح بمثل هذا الكلام، هذا الراكب صرح وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا يعني ما تقدم، ولكن جد في النكراني صرح بما لم يصرح به الأوائل. الكفراني النسخة ثانية، جد في الكفراني هذا في النكراني، فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن. قالب ومرت بنا أي درس؟ ها؟ شو؟ نعم، هناك قال في غالب، قلنا أن المعنى المتجه مناسب للمقام قالب، فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن. لماذا يقول أنه ينكر الفوقية والاستواء على العرش؟ لأنه يقول إذا قلنا أنه مستوى على العرش صار جسم، يحتاج إلى شيء يجلس عليه ويحتاج إلى شيء يقله، والله جل وعلا ليس بحاجة إلى هذه الأشياء، فهو منزه عن الجهة ومنزه أيضا عن أن يستوي على عرشه، لأن هذه من صفات الأجسام. هم افترضوا أشياء وتصوروا أشياء والتزموا بها فأوصلتهم إلى هذا الحد، وإلا إذا قلت هو على عرشه بائن من خلقه كما جاء عنه عن رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا كما يليق بجلاله وعظمته. الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ ردت أم المؤمنين ورد الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب بلا شك، لأن الأدلة التي تدل على العلو فيما ذكر ابن القيم وغيره في الصواعق أكثر من 1000 دليل، ثم يأتي من ينسف هذه 1000 بكلمة واحدة. ودعواهم في الظاهر التنزيه وأنه منزه عن مشابهة المخلوقين، لكن هل يلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه المشابهة والتجسيم كما قالوا في تشنيعهم على أهل السنة؟ لا يلزم، إذ قال ليس بداخل فينا ولا صرح هو خارج من جملة الأكوان، لا هو بداخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا وين؟ عدم. ها؟ عدم عدم بلا شك، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها، لا منفصل عنها ولا ممتزج بها ولا فيها ولا هو عينها، ليست هو ولا هي ولا هو عينها ببيان كلا ولا فوق السماوات العلى ولا فوق السماوات العلى، والعرش يعني أخلوه، ولا فوق السماوات العلى والعرش ولا فوق العرش من رب ولا رحمن. الله جل وعلا يقول في 7 مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون كلا ولا فوق السماوات العلى، وأدلة العلى كما خرر أهل العلم أكثر من 1000 دليل، والعرش يعني لا فوق العرش من رب ولا رحمن. الآن هم لا يقول لا فوق العرش ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مفاصل ولا مباين ولا ممازج. حقيقة قولهم أنه معدوم، لأنه لا يمكن أن يوصف الموجود بالأوصاف المتناقضة، ولا تسلب عنه هذه الأوصاف كلها، لا بد أن يثبت له شيء، وليكن الثابت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. لا الاحتمالات العقلية ما لها مدخل في هذا العلم. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. والعرش ليس عليه معبود، لأنه يقول ليس فوق العرش، لم يستوي على عرش، يعني ما هو بالإلزام، هذا نص كلامه. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى، يعني حظ العرش حظ الثرى، يعني كما أنكم تقولون هو على العرش، وش المانع أن يكون على الثرى أو تحت الثرى؟ بل حظه من ربه حظ الثرى، تراب المبتل، حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، قواعد البنيان الأسفل ما فيه. يقول لما وصفوا الله تعالى بوصفهم هذا قالوا ليس بعض المخلوقات أحظى به من بعض، بل هي سواء بالنسبة إليه، فحظ العرش من ربه كحظ التراب وقواعد البنيان. لو كان فوق عرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. لو كان فوق العرش، هم الآن حكموا عقولهم وجعلوا هذه العقول فوق ما جاء في النصوص عن الله وعن رسوله. قالوا لو كان فوق العرش ما يتصور أن شيء فوق شيء إلا أنه جسم، وإلا فما معنى أن يكون فوقه؟ لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان، تنزيه لله جل وعلا مما أثبته لنفسه، سبحان العظيم الشان. هذا الكلام هل هو من كلامهم ينزهونه عن أن يكون فوق العرش لئلا يكون جسما سبحان العظيم الشان، أو هذا من كلام ابن القيم الذي ينزهه الرب جل وعلا من كلامهم ومن لازم كلامهم؟ ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. وصف هذا القائل بأنه فاضل، لا شك أن القصة المنسوبة لإمام الحرمين الجويني أبي المعالي هو لا شك في فضله عند قومه، وإمام من أئمة الشافعية، لكن هذه القصة وأمثالها إن ثبتت عنه وهو معروف بأنه من أئمة الأشاعرة، وذكر شيخ الإسلام وغيره رجوعه عن مذهبه وتوبته وأنه رجع عنه، قال ذلك في الحموية وغيرها. هل الوصف لفاضل يعني حقيقة أمره أنه فاضل عند قومه، أو أن ابن القيم يصفه بالفضل. يعني الإنصاف، الإنصاف أن يثبت الفضل لأهل الفضل، والميزان له كفتان، كفة تثبت الحسنات وكفة تثبت السيئات، لكن كلامهم شنيع قبيح في حق الله جل وعلا، فهل يقال في مثله فاضل؟ هي ثبتت توبته، لكن وهو يسوق هذه القصة يقول فاضل، أو أنه على حد زعم قومه فاضل، ويأتي مثل ها؟ فاضل عندهم، فاضل على حد زعمهم عند قومه، ولا يمنع أن تكون أن يكون ها؟ هي نسبة القصة، هي ذكرها ابن العربي، ذكرها ابن العربي هو قريب منه في الوقت، وإن كان يختلف عنه في المذهب لكن قريب منه في الوقت، ونقلها القرطبي في التذكرة، ونقلها ابن عيسى في شرحه، وتداولها الناس منسوبة إليه. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زماني، قال اسمعوا يا قومي أو يا قوم، يا قومي ويا قوم، يجوز هذا وهذا مزل وجه على الزائد شو؟ لا لا لا لا، ما هو هذا موضوع، يطلق عليه، لكن ما هذا موضوع. قد وجدت لفاضل منهم ما بفضولي، يقول العلماء شر الحديث الموضوع، شر الحديث الموضوع، والحديث معروف أنه ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قيل له حديث على حد زعم واضعه، كذا قال أهلنا، ولا يمنع من مثل هذا الإطلاق. مع أنهم مشركون، المقصود أن التوجيه واضح، والرجل لا شك أن له علم وله فضل في العبادة، وله يعني ما هو شخص عادي، لكن مع ذلك مقالته شنيعة. قال اسمعوا يا قوم، إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، يعني جاء بما لم يأتي به الأوائل، يظن أنه اخترع شيئا لم يسبق إليه، مش يقول المعري وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. نعم، قالوا انبرى له شخص في بعض الروايات صغير وفي بعضها معتوه، فقال إن الأوائل جاءوا 28 حرف، جب واحد زود فزد عليها حرفا، ها؟ زد عليها حرفا، اي زد عليها حرفا، شو بيقول؟ انقطع خلاص. إن نبيكم، يعني التعبير بنبيكم وهو من أمته وأتباعه، ومن أجل الإغراء بقبول هذا القول لأنه صدر من نبيكم، أنا ما أجبت عندي شيء، إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهاني لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان، لا تحكموا لي، تحكموا بالفضل لي أصلا. لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، وأوردوه على أنه لا تفضلوني على يونس. أولا يونس ابن متى رسول نبي من الأنبياء، لا يجوز أن يتنقص أو يسبق الذهن إلى تنقصه، وإن حصل منه ما حصل وأنه هرب من قومه من غير أن يؤذن له وأتى بما يلام عليه، ومع ذلك يبقى في إطار الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة وهو واحد منهم. التنصيص على يونس عليه السلام لأنه أتى خرج مغاضبا فركب السفينة فثقلت بحملها وأشرفوا على الغرق، فقالوا نسوي قرعة لأنهم نموت جميع أو يجدع واحد اثنين ثلاثة خمسة، ويسلم الباقي. الحين لو جاء عشرة في وقت واحد ودخلوا مصعد، نعم، وصوت المصعد بمعنى أن الحمولة ساعدة، لازم يطلع أحد، نعم لازم يطلع أحد لين يسكت. هذه السفينة ما تحمل العدد اللي فيها، فساهم يعني أقرع بينهم، ساهم يونس مع المساهمين فكان من المدحضين، يعني من الذين خرجت القرعة بأن يلقى في البحر، وألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه، خرج مغاضبا. ولا الكلام في مثله لا يجوز، لكن هذا الحاصل، هذا المشروع في الكتاب والسنة. ولذلك عذر قومه لما تابوا بعد ظهور العذاب، وما استثني من الأمم إلا قوم يونس، لأن لهم نوع عذر فعذروا. لكن لو جاء العذاب إلى أمة أخرى لما رأوا العذاب ما ينفعهم إيمانهم. لا تحكموا بالفضل أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان، هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. يعني الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، والرواية التي يسوقونها لا تفضلون على يونس ابن متى، ولا يقول أحدكم إنه خير من يونس ابن متى، الرواية كثيرة في هذا مهما كانت. التفضيل جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء عموما، وجاء إثبات التفضيل في القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، فالنهي عن التفضيل إذا اقترن به الازدراء واقترن به الحط من قدر المفضل عليه، مثل هذا لا يجوز التفضيل. والذي يفضل أحد من الأنبياء على يونس لا يبعد أن يكون مستصحبا لما حصل منه فيزدريه ويضع من قدره، وهنا يأتي النهي. هذا يرد على المجسم قوله لا تفضلوني الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به وصعد به إلى مقام لم يبلغه أحد، ويونس في قاع البحر والرسول يقول لا تفضلوني، لا تفضلوا مكاني فوق السبع الطباق وبين مكان يونس في قاع البحر. هل هذا محل الحديث؟ لا تفضلوني، ما قال لا تفضلوا مكاني على مكان يونس. نعم، لا تفضلوني على يونس، هذا إن ثبت اللفظ. كأنهما هذا أقرب إلى الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم في مكان يسمع صريح الأقلام، وهذا الله تعالى يسمع. يقول ما بينهم فرق الجويني، يقول كلهم واحد، قربهم من الله واحد. ها؟ هذا القرب اللي بقاع البحر مثل اللي يسمع صريف الأقلام. يوجه كلام الجوينة، هذا عقيدتك أنت، عقيدتك هذه. ها؟ تسمع من أنت؟ صبارتي اللي أنت أسمع. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، الله فوق العرش، هذا ما جاء عن الله وعن رسوله، هم يقولون لا ليس فوق العرش. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان، كل مكان تلقاه، وقرب يونس مثل قرب محمد عليه الصلاة والسلام. وقل في كل شيء نسبته إلى الله جل وعلا واحد، اللي في السماء واللي في الأرض واللي في قاع البحر والذي في البر كلهم قربهم من الله واحد، الله مع الجميع، لكن بعلمه لا بذاته. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. قالوا له بين وضح لنا، قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل، مجانا ما أبين لكم إلا 1000 دينار ذهب، وبدلا من أن يقول أعطوني 1000 دينار فيتهم بأنه من أرباب الدنيا، قال أعطوا هذا الشخص مدين ب1000 دينار، أعطوه 1000 دينار. الله أعلم بحقيقة الحال، هل الشرط 40 أو أكثر؟ الآن رفض يبين لهم إلا ب1000 دينار، ويتصدق بها أو يحسن بها على هذا المدين. قالوا 2 كل واحد 500، نبي نعطيك 1000 دينار من فلان 5 ومن فلان 500 دينار. قال لا، لا نريد أن نشق عليه، نتبعه ب2، واحد يتحملها. هذا على حسب القصة، فتحملها واحد منهم وشرح لهم بما مفاده أن يونس وهو في قاع البحر قربه كقرب محمد عليه الصلاة والسلام، وقد تجاوز 7 طباق وسمع صريف الأقلام، ولذلك قال لا تفضلون على يوسف. قربي وقربه واحد سواء، يعني جهة التفضيل بين يونس ومحمد عليهم الصلاة والسلام هل هي التي ذكر جويني؟ ها جهة التفضيل؟ لا. طيب لو رد عليه بقوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني إذا كان ما عنده تصور تام للنصوص وما يراد بها. نعم. لو كان المسألة مثل ما يذكرون ما كان في ارتفاع أصلا ثابت، لأنه في مقام على الأرض قبل أن يرتفع كارتفاع بلا قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل، فأعطوه من الأثمان 1000 من الذهب العتيق. ها؟ تبيهنا أنت؟ قل حولونا أحسابي. طيب وتصير مثله؟ أدري عنك. ها؟ ما يصير، أنت سويت شيء تعطى 1000. ها؟ إلا جاور في مكة والمدينة وصلى بهما. إيه لا ذكروا في ترجمته. على كل حال كل من صلى بالحرمين يصير إمام الحرمين. 1000 من الذهب العتيق الخالص. فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان، خلاص ضمن 1000 وصلت سلامهن الشخص المدين والله أعلم بحقيقة الحال. اسمع البيان. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، تقمه الحوت وصار في جوفه، ومحمد صعد السماء وجاوز 7 طباق وجاز كل عناني، جاوز السحب وجاوز السماوات 7 والطباق. هذا الذي في قاع البحر وفي جوف الحوت ما في فرق بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام الذي يسمع صريف الأقلام. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز 7 طباق وجاز كل عناني، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. ما في فرق بينهم، والذي يدل عليه النهي عن تفضيل محمد على يونس، وصار النهي عن تفضيل هذا على هذا مصبه هذه المسألة. لا يفضل عليه، لا يقال هذا أفضل وهذا أدنى. في هذه المسألة النهي عن التفضيل، لكن الهوى ولا ما يدل عليه لا عقل ولا نقل. النهي عن التفضيل سببه لئلا يحصل التنقص، وإلا فالتفضيل ثابت ثابت، ومن الأمور المجزوم بها القطعية أن محمد أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، علو وسفل مستويان، يعني المتناقضان شيء واحد. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان. ما العقل الذي يقبل مثل هذا الكلام؟ وش مردك إلى حجك في هذا؟ عاقل مجنون يجي؟ أنت تعتقد أن هناك عاقل مجنون؟ يعني أنت تعتقد أن في عاقل مجنون؟ يذكر ابن الجوزي وغيره قصص طرائف عن عقلاء المجانين. شفت رمضان ما جاء من فراغ. أي نعم. ها؟ فيه من يسمى بعقلاء المجانين لأن المجانين فيهم المطبق الذي لا يصدر منه شيء ينتفع به، وبعضهم يطلع منه شيء. تقصد هؤلاء أنت؟ كل شنيه الله ما تدري وين رايح. يطلع منهم شيء، يعني يذكرون من عقلاء المجانين في العبادة والزهد، ويذكر عنهم أبو نعيم في الحلية وفي مختصره صفة الصفوة، يذكرون أشياء، لكن التناقض هذا مذموم. إن ينسبا لله نزه عنهما، يعني العلو والسفل ينزه الله عنهما. بالاختصاص بلا هما سيان، شيء واحد، عالي ولا سافل، طويل ولا قصير، أبيض ولا أسود، ما في فرق، كل المتناقضات واحد. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. ولذلك إرسال أو استرسال العقل في مثل هذه القضايا، إن لم يكن الإنسان متسلح بالكتاب والسنة يكون عليه خطر. في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. 42 أي من كان في العلو واللي في السفل كلهم سواء، واللي في السفل مثلان كلهم سواء، مثل ما قال صرح به نسأل الله يونس ومحمد. لكن صدور مثل هذا الكلام من إمام معظم في قومه، وآثاره لا سيما في الفروع مشهودة ومعروفة، وإطلاقهم عليه إمام الحرمين وتبجيلهم له ليس من فراغ، لكن نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والعافية. أغلب أصحاب هذه الاعتقادات كلهم من حفظ كتاب الله، فلا يجدون يعني اختلاف بين اعتقاداتهم وما يذكر في كتاب الله عز وجل؟ لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. عبد الله بن علي القصيمي هو صعيدي، ألف كتاب الصراع بين الوثنية والإسلام، وصدر منه مجلدان على أكثر من 1000 صفحة، وشهد أهل العلم بأنه أدى مهر الجنة، صار في النهاية ألف كتاب اسمه هذه هي الأغلال، وزعم فيه أن الدين هو الذي غل الشعوب الإسلامية من التقدم كغيرهم. ويقول أبو عبد الرحمن بن عقيل في مقابلة له في مصر، يقول جاءني وتناظرنا وتناقشنا وطال النزاع وطال الوقت، ومر يخرج مغضبا ونسي حذاءه. قلت الواحد من اللي عندي يلحق بن عاله، لحق به بن عال، قال يا عبد الله، يا عبد الله نعالك، قال نعال الله، هذه ما بن عالي، نسأل الله العافية. قال أعوذ بالله من حالك، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال ما أنتم تقولون بيت الله وناقة الله، وهذه نعال الله. مستحضر، عنده نصوص وعنده حفظ وعنده أدلة وعنده ذكاء خارق، لكن العبرة بالذكاء وليست العبرة بالذكاء. نسأل الله السلامة والعافية. لا، هذا في مقدمة البروق النجدية، أما الرد على الرافضة الصراع كتاب جميل وقوي في الرد، أما مقدمة البروق النجدية فيها قصيدة فيها شيء من رؤية النفس، وردوا عليه، رد عليه ابن يابس برد جامع، وش اسمه؟ الرد القويم على ملحد القصيم، ورد عليه السويح في مجلدين كبار، بيان الهدى نعم في الرد على صاحب الأغلال. وابن سعد يرد عليه في كتاب صغير جدا، ولكنه من أنفس ما رد عليه به. فلأجل هذا خص يونس دونهم، يعني ما الرسول ما ذكر من الأنبياء إلا يونس، لأنه هو المنافس، هذا فوق وذا تحت كلهم واحد. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشأن، هذا الرأي الذي تبنيناه، وهو أن القرب والبعد سواء، وأن أبعد المخلوقات لا يختلف عن أقرب المخلوقات. هذا التحقيق الذي ذكرناه تحقيقا لقولنا. فأتى النثار عليه من أصحابه، فرحوا به فرحا شديدا، وظنوا أنه أتى بشيء لا يمكن الإتيان به، وتفطن لشيء غفل عنه جميع الخلق. فأتى النثار عليه من أصحابه، نثر عليه الذهب والفضة وغيرهم، من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. فأحمد إلهك، أيها السني، فأحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. هذا هو التحريف الذي ضلت بسببه اليهود والنصارى. نعم. فكيف يعتبر هؤلاء الأئمة عندهم نوع شبه وتأويل؟ ضروري يعني، شو الفطرة؟ لا ما يقول تقول له الرحمن العرش استوى، اقول لك لا ما بصحيح. ولو تقول عال على عرش باين من خلقه يقول لك ما بصحيح، ما يقول لك كذا بتاويل، والا كله علم خارج عن دين الاسلام، نسال الله العافيه. على كل حال هذه امور، والاحكام في بدايه البدعه تختلف عنها في نهايه الامر. يعني البدعه في اول امرها نعم السلف يشددون فيها ويكفرون للقضاء عليها من مهدها. واقرأ في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كيف كفر المرجئة وكيف كفر كذا وكذا لهذا. لكن إذا توارث الناس هذه الأقوال وصار بعضهم يقلد بعضا ودرجوا عليها وصارت هي القول الحق في كثير من الأصقاع، يعني الزمخشري يقول بخلق القرآن والسلف كفروا من يقول بخلق القرآن، لكن تجد من يقول الزمخشري كافر. العلماء يترحمون عليه، وقد سمعت من يترحم عليه على منبر الحرم وصفه بالإمامة. لكن السبب في هذا هو ما ذكرت، أن الشيء في بداية أمره وما سبق أحد، ولا تنظر يمينك وشمالك وتجد من يؤيدك، هذا واضح أنك ضال. لكن إذا كان البلد من بلدان الشرق مثلا فيه الملايين نعم وكلهم يقولون بهذه المقالة ولا وقفوا على من ينكر عليهم أو يبين لهم، هذه مسألة ثانية. ودائما أنا أمثل بمسألة الاختلاط، يعني إنكار الناس للاختلاط في الصحة والمستشفيات مثل إنكارهم لو حصل لا سمح الله في التعليم. مثله الناس يدخلون المستشفيات من 60 سنة وهذا وضعه، وقد يقال إنه عمت به البلوى فيما مثل ما يقال في بعض الناس، لكن الشيء في بدايته ويشدد فيه للقضاء عليه من بدايته في مهده. وهذه طريقة السلف فيما ذكرت. اللهم اهد ضال المسلمين ودلنا إلى الصراط المستقيم. وأيد ولاتنا بالحق وأيده بهم. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي البهتان، والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. اللي يخاف من ربه ويرجو ثوابه وجنته يقول مثل هذا الكلام، لكن وش اللي أوصلهم إلى هذه المراتب؟ أوصلهم في كثير من الأحوال أنهم درجوا على هذا وسمعوا شيوخهم. الآن لو هؤلاء الذين يطوفون على القبور من عامة الناس رأوا شيوخهم يرونهم ولا ينكرون عليهم، قد يرون بعضهم أيضا يطوف، فصارت المسألة عندهم ما فيها إنكار، واللي ينكر عليهم بعد ينكر عليه. المقصود أن هذا ليس بمبرر، وإذا بلغ الدليل لا عذر لأحد. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد، أعوذ بالله، هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. يقول الإلحاد في الأصل الميل عن الشيء، سمي اللحد لحدا لأنه ميل به إلى جهة القبلة، إلى أحد جوانب القبر ملع عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر فهو ملحد. ومنه قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء. ها؟ لا، ما هم مسألة يعذرون، البدعة هي هي والذنب هو هو، لكن الظروف والأحوال والأشخاص وبلوغ الحجة وعدمه. تعرف أنت الآن لو تبي تروح للبطحة تشوف لك واحد مسبل بحيك ويدخن، سهل تنكر عليه، ها؟ لكن روح للبطحة بينها العمالة تنكر عليهم ما تقدر، يروح يومك ما ما ما ما مشيت خطوة. فهذه الأمور تتفاوت، وما عمت به البلوى يختلف عن غيره. المسألة مسألة مصالح ومفاسد شرعية لا بد من مراعاتها. حكم واحد، ما ارتكب مكفر فهو كافر إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع. والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. والله ما بلي المجسم، يعني المثبت على زعمهم وقولهم مجسم، فما بلي المثبت المتبع للكتاب والسنة مثل ما ابتلي به هؤلاء، أو أنه حقيقة المجسم الذي يزعم أن الله جسم، نعم، على ضلاله أقل من هؤلاء، ما بلي بما ابتلوا به. وهذا على سبيل التنزل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني إن كان إثبات ما أثبته الله لنفسي تجسيم فأنا مجسم. وش يقول؟ إن كان حب آل محمد، كان رفضاً حب آل حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي. كان حبهم رفض، يعني منثور عن الإمام الشافعي يقال. إيه؟ أن يشهد، إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان. من أنت تجيبها الأفكار؟ ينكسر البيت. أنا بس تكملها بس. إيه. والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. المجسم إن كان على سبيل التنزل، وأن من يثبت مجسم ما ابتلي بها مثل هذه البلاوي اللي عندهم، وإن كان بالفعل المجسم الذي يزعم أن الله جسم على سبيل الافتراض أخف منهم، على أقل الأحوال أنه يعبد إله موجود. وإن كان قالوا إن المجسم يعبد صنم والمعطل يعبد عدم، على كل حال والله ما بلي المجسم المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، لكن نورد الاحتمالات. إن كان يقصد بذلك المجسم حقيقة فلا شك أن جرمه أقل من جرم هؤلاء، وإن كان المقصود على حد زعمهم وأنه المثبت فلا شك أن المثبت سالم من هذه الإشكالات وهذه الضلالات. بذي الخذلان أم ذا أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. وش اللي أفسد دين اليهود والنصارى؟ التحويل، التأويل والتحريف والزيادة والنقصان، تحريف اللفظ، تحريف المعنى. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه. نعم، وإلا لا كان الأمر غير ذلك، مثل ما صار لأهل الكتاب الذين وكل إليهم حفظ كتبهم بما استحفظوا، استحفظوا ولم يحفظوا. وكتابنا القرآن الكريم تكفل الله بحفظه وإنا له لحافظون. وذكرنا القصة التي ذكرت عن يحيى بن أكثم، وأن أنه دعا رجلا من اليهود للإسلام فلم يفعل، وأتاه بعد سنة معلنا إسلامه، فقال له: ما الذي دعاك للإسلام؟ احنا عجزنا عنك العام، ما قدرنا عليك. قال: شوف، خلال هذه السنة عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخا، قدمت وأخرت وزدت ونقصت، فعرضتها في سوق الوراقين من اليهود وتلقفوها مني وقرأوها وعملوا بها، ثم عمدت إلى نسخ من الإنجيل قدمت فيها وأخرت وزدت ونقصت مثل، رحت بها إلى الوراقين في سوق النصارى أخذوها وعملوا بها واعتمدوها. يقول: فعمدت إلى نسخ من القرآن فزدت أشياء بالحرف، يعني حرف، يعني ما يدرك هذه الزيادة إلا إنسان ضابط ومتقن، ونقصت حرفا. فذهبت بها إلى سوق الوراقين من المسلمين وعرضتها عليهم فرموها في وجهي، فعلمت أن هذا الدين حق ومحفوظ فأسلمت. يقول يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فقابلت سفيان بن عيينة وذكرت له القصة، فقال لي: هذا مسطر في كتاب الله، اليهود والنصارى استحفظوا فما حفظوا، وقرآننا تكفل الله بحفظه فهو محفوظ إلى أن يرفع. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على بشير النذير.